عسى أن ينفعنا

المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلن وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ فقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي فقال رب إني لما أنزلت إلي